موسى هو نبي بني إسرائيل المبجل عليه السلام، وقد عظمه الله عز وجل تعظيما جليلا في كتابه، فالآيات والأحاديث متضافرة متظاهرة على فضله، وكفاه قول الله عز وجل عنه: وكلم الله موسى تكليما. وبين الله عز وجل في القرآن صبره وحسن سياسته لقومه وجهاده عليه السلام في سبيل مجابهة الطاغين مثل فرعون، وفي سبيل القيام على أمر المسلمين مثل بني إسرائيل. إلا أن الحديث هنا يتحدث عن وصفه جسديا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى قائم يصلي رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوة. رجل، هذه ظاهرة، ضرب أي خفيف اللحم، خفيف اللحم، وهذه صفة محمودة في العرب، كانوا يحبون الرجل الخفيف اللحم لأنه عند النجدات واشتداد الأمر يكون أسرع من غيره. يقول طرفة بن العبد، يمثل هذه الحقيقة في أدبنا العربي، يقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. فمدح نفسه بأنه رجل ضرب، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل ضرب أي قليل خفيف اللحم، جعد تحتمل معنيين يقول الشراح: إما جعد الشعر بمعنى أنه غير سبط الشعر، غير سبط الشعر، غير شعره غير مسترسل، وإما أن لحمه مجتمع بعضه إلى بعض، فتطلق على البدن وتطلق على الشعر، والعلم عند الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. كأنه من رجال شنوة، قبيلة يمنية معروفة، فيهم طول وفيهم كذلك قلة اللحم، وهي قبيلة هاجرت من أرض اليمن بعد أن داهمهم سيل العرم. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه كليم الله ونجيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام.